عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة وبركاته. سامح لي إذا أشتكي لي. تفضل. الله يكرمك، سؤال عابر فقط. إذا كنت أنا بشتغل في وزارة في الحكومة. وبوزعوا علينا بتعرف أشياء كل فترة، يعني مواد تنظيفية شغلات زي هيك. فهل هناك حرج يعني لو أخذ إنسان منها شيء يستعملها خارج الدائرة؟ هم بيوزعوها بأي نية؟ حتى يستعملها للجليد الأشياء. تستعملها في بيتك ولا في دائرتك؟ طبعا هم بيوزعوها للدائرة داخل الدائرة. لا ما يجوز. ما يجوز. لا. يعني ولو طلبت منهم؟ أو استأذنتم يعني؟ مين اللي بدك تستأذنهم؟ مسؤولين الدائرة. إذا كان الرئيس الأكبر مسؤول في الدائرة مديرنا، إذا كان الرئيس الأكبر في الدائرة أذنها فبيكون على مسؤوليته. أما إذا ما أذن فلا يجوز. جزاك الله خير. وإياك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Thank you.